موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الدرس 55 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 27 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا أيها الفضلاء في الدرس الماضي إلى قول المصنف: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. وعلمنا أن الحنابلة رحمهم الله تعالى لا يفرقون من حيث الحكم بين المال الظاهر والمال الباطن، وأن الدين الذي عليك أيها المزكي ينقص ما وجب عليك من زكاة. إذا كان ذلك الدين ينقص ما كان عليك من زكاة إلى أن يكون دون النصاب فلا شيء عليك. وصورة المسألة أن يكون معك 40 شاة وعليك دين ب1000 ريال، ولو فرضنا أن الشاة ب1000 فأنت في الواقع إنما تملك 39، إنما تملك 39 شاة، ومن ثم فلا زكاة عليك. هذا مثال لدين ينقص الوعاء الزكوي عن النصاب، فلا زكاة حينئذ على رأي علماء المذهب، مع أن المواشي وبهيمة الأنعام من الأموال الظاهرة. وخالف في هذا جمهور العلماء، فهم يرون أن المال الظاهر لا يتأثر بالدين الذي عليك، فيلزمك إخراج شاة عند الجمهور ولا شيء عليك عند الحنابلة. أما مثال دين ينقص ما عليك من زكاة مع بقائها، فكأن يكون معك 121 شاة، فالأصل أن فيها كم؟ نعم، أن فيها شاتين. فلو كان عليك 1000 وكانت الشاة ب1000، فسيكون معك حقيقة على رأيهم 120 فقط. كم فيها 120؟ 1. هذا مثال لدين ينقص ما عليك من زكاة، والأول مثال لدين نعم ينقص النصاب فلا زكاة حينئذ. قال رحمه الله: وكفارة كدين. كفارة كدين يعني أن الكفارة التي تلزم المسلم ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ ونحو ذلك مما هو من الكفارات، فإن له حكم الدين. من أي حيثية؟ من حيث كونه ينقص النصاب. فكما أن الدين الذي عليك للبشر له تأثير في الوعاء الزكوي، فكذلك الدين الذي لله عليك ينقص أيضا الوعاء الزكوي. مثال ذلك: زيد معه 40 شاة، والأصل أنه يلزمه شاة، ولكن عليه كفارة يمين. كفارة اليمين مثلا نفرض أن قيمتها 300 ريال وأن الشاة كذلك، فحينئذ لا زكاة عليه، لأن هذا الدين أثر في الوعاء الزكوي فنقص عن النصاب. ومثله من باب أولى لو كان عنده ذهب أو فضة أو عروض تجارة أو أوراق نقدية وعليه دين، من حيث أن هذا الدين، حيث إن هذا الدين كفارة، فكذلك ينقص ذلك المال الذي في يده. ودليل هذا قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقوله أيضا: لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله. فهذا فيه دلالة على أن الكفارات وما يشابهها من نذور ونحوها مما يجب لله يقاس على الديون التي للمخلوقين. فعلى هذا كفارة اليمين، النذر وغيرها من هذه الأمور التي تجب لله كذلك تنقص النصاب. قال رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. إذا ملكت 40 شاة لكنها ما زالت سخالا يعني صغيرة، فهل تنتظر حتى تكبر ثم بعد ذلك تبدأ بحساب الحول، أم بمجرد ملكك لهذه 40 يبدأ الحول؟ متى يبدأ الحول؟ نعم، بمجرد الملك. قال أهل العلم: بشرط أن تكون قد توفر فيها شروط بهيمة الأنعام، وأعلى ذلك الشروط أن تكون سائمة. فلو أن هذه 40 ترضع، نفرض أن هذه 40 السخال ترضع من ثدي أمهاتها اللواتي هن في ملك رجل آخر، حينئذ هل يلزمك أن تبدأ بحساب الحول؟ لا، لأنها ليست سائمة. ومقصود المؤلف: وإن ملك نصابا صغارا، أي وتكون ماذا؟ سائمة، انعقد حوله حين ملكه. أما إذا كانت هذه الصغار ترضع ولا تسوم الزرع، لا ترعى يعني كما هو معلوم، لا ترعى وتأكل الزرع، فحينئذ لا يلزم فيها الزكاة. قال رحمه الله: وإن نقص النصاب في بعض الحول، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. المؤلف رحمه الله بدأ بمسألة مهمة، وهي مسألة ما يتعلق بانقطاع الحول. متى ينقطع الحول؟ بعد أن أخبرك بأن مضي الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، بين لك متى ينقطع الحول فلا تستمر في الحسبة، وذكر لك 3 معاني أو 3 أمور. الأول: إذا نقص النصاب أثناء الحول. الثاني: إذا بعته بغير جنسه. الثالث: إذا أبدلته بغير جنسه. وسنمثل على هذه 3 كلها. أما الأول: إذا نقص النصاب في بعض الحول، أنت عندك 40 شاة وملكتها من محرم 1437، ثم في رجب ماتت 1، انقطع الحول لأنه صار المجموع كم؟ 39. فإن اشتريت في اليوم الثاني وصارت 40، هل تستمر ولا تستأنف؟ تستأنف حولا جديدا. لماذا؟ لأن النصاب قد انقطع، ولأن مضي الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، وهذه الغنيمات لم يمض عليها حول كامل وهي بالغة نصابا، وإنما انقطع النصاب في أثناء الحول. تفضل. نعم، إذا كان عنده 40 ونتجت 1 صار المجموع 41، ثم ماتت 1 بقي النصاب. أحسنت، يستمر النصاب ولا ينقطع حينئذ. نعم. إيه نعم، ولو كان، لأن النتاج تابع للأصل حينئذ. طيب، إذن الحالة الأولى إخوة: إذا نقص النصاب في بعض الحول، وإن كان بعض العلماء يستثني النقص اليسير، يعني لو ماتت مثلا 10:00 وأنت في 10:30 اشتريت شاة أخرى أو نتجت شاة أخرى، فالمجموع صار 39، 10:50 رجع إلى 40، من أهل العلم أن يقول هذا الزمن اليسير لا عبرة حينئذ بالانقطاع، فنعتبر الحول مستمرا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، لكن إذا انقطع يوما فأكثر فلا. تفضل شيخ. قاصدا الفرار من الزكاة؟ أحسنت، جميل هذا السؤال. يعني لو أنه قد جاءه ضيف فذبح شاة من غير أن يقصد الفرار من الزكاة فقد انقطع الحول. لا يعني سواء كان بأمر يفعله بذاته كأن يبيع مثلا من غير جنسه أو يبدلها بغير جنسها أو أن يذبحها لضيف أو ما شابه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، أو أن يهب واحدة منها دون أن يقصد الفرار من الزكاة في كل، فلا حرج عليه وينقطع الحول حينئذ، ويستأنف إذا اشترى أو وهبت له شاة، إذا رجع العدد إلى 40 يبدأ الحسبة من جديد. نعم تفضل. كذلك نعم نفس يعني لو أن عنده 121 واحدة ذبحها لضيف دون القصد، دون قصد فرار من الزكاة، ثم بعد يومين نتجت واحدة، فنقول هنا انقطع الحول فيحسب حولا جديدا. لكن المقصود الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أنه أصلا لا زكاة إلا من حيث بدأ، لكن بالنسبة للمسألة الثانية ما رأيكم الآن؟ نعم طبعا عليه شاء إذا جاء نهاية الحول ولم يدخل في 121، لكن لو دخل في 121 صورة المسألة نعيدها. في محرم 1437 كان معه 121 شاة، ثم في رجب ماتت واحدة، وبعد 3 أيام نتجت واحدة، متى يزكي وكم؟ واضح السؤال يا إخوة. الآن في محرم 121 يفترض إذا ما طرأ شيء إنه في محرم القادم ينظر إلى الموجود، فإن كان الموجود 121 فأكثر فهنا تلزم الشاتان، إلا إذا تجاوز ذلك إلى 201 إلى آخره. لكن الآن حصل إشكال أنه نقصت واحدة في داخل الحول ثم رجعت الواحدة، فماذا نصنع؟ في محرم القادم تصبح 2. طيب لو قال إنسان قد انقطع الحول، ها؟ محرم القادم شاة واحدة، ما رأيكم؟ هو النصاب كامل صحيح، لكن الآن الواحدة الزائدة هذه نتاج صح؟ نتاج، هل النتاج يشترط له مضي الحول؟ لا. إذن كم يزكي في محرم القادم؟ ها يزكي شاتين، وضحت لكم يا إخوة، زكي شاتين. لماذا؟ لأن هذه الزائدة إنما جاءت نتاجا، لكن لو جاءت هذه الزائدة شراء هنا واحدة. نعم طبعا. لا يا إخوة، بموت الواحدة انقطع وجوب الثنتين، والحول ما زال مستمرا، الحول مستمر لأن الزكاة في أصلها واجبة. نعم، لكن لو كانت 40، لو كانت 40 ثم ماتت واحدة هنا انقطع الحول. لو كان معه 20 دينارا ثم صرف دينارا انقطع الحول، معه 100 درهم وضاع درهم انقطع الحول، وهكذا. أما إذا كان العدد كبيرا ثم ذهب بعضه وما زال العدد نصابا فالحول باق، الحول باق. نعم أحسنتم، جميل. إذا مات الشخص المالك حينئذ، هذا السؤال الآن يختلف، ما ماتت الشاة، مات صاحب الشاة كان معه 40 شاة ثم مات هو أثناء الحول وانتقل المال إلى غيره، فحينئذ السؤال أولا هل يلزم الميت في تركته شيء من الزكاة؟ الجواب لا، لأنه لم يمضي الحول ولم تلزمه الزكاة حينئذ. بقي الآن عندما انتقلت هذه الشياه إلى أبنائه من بعده، فنقول بعد أن يملكوا تلك الشياه يبدأون بحول جديد إذا كان ملك كل منهم قد ملك نصابا، كان يكون معه عدد كبير. أما الأربعون إذا وزعت على أربعة أبناء كل ابن عشر فلا زكاة عليهم ولا يبتدئون حينئذ، وهكذا. فكذلك إذا استمرت مشاعا فهذه خلطة ماذا؟ أعيان الأوصاف، أعيان، هذه خلطة أعيان أو شركة أعيان. حينئذ منذ أن ملكوا الأربعين نستأنف الحول، نستأنف الحول. يعني زيد كان معه أربعون شاة من محرم 37 إلى رجب، في رجب توفي وملك، بمجرد وفاته انتقلت الأربعون شاة إلى أبنائه من بعده، ولم يقتسموا تلك الغنم بل أبقوها معهم على ملكهم المشاع، فبمجرد انتقال الملك إليهم بدأ حولهم، حول جديد، وهكذا. فإن استمرت الشركة إلى نهاية السنة على هذا الحال فيخرجون شاة، وإذا لم تستمر الشركة بل فضت لا هروبا من الزكاة فحينئذ لا شيء عليهم، لأنه لم يمض حول ولكل نصاب من الزكاة. طيب احنا استعجلنا الآن في فتح الأسئلة في بداية الدرس في نفس السياق. طيب تفضل. نعم جميل، أحسنت. نعم جميل. إذا كان معه 121 وماتت واحدة، تمام، ثم مثلا عنده أخرى لكنها ليست سائمة، لكنها ليست سائمة، ما المقصود بليست سائمة؟ هل المقصود أنها عروض تجارة، أو المقصود أنها نتاج لأمها وهي الآن ترضع؟ إن كانت نتاج، إن كانت نتاجا لأمها وهي ترضع، هذا المقصود بالسؤال، فهي تتبع أمها حينئذ، تتبع أمها، ومن ثم يزكي في نهاية الحول شاتين لا شاة واحدة، والله أعلم. قال رحمه الله: أو باعه. كذلك إخوة، لو باع هذا القدر من المال الزكوي وقبض حينئذ الثمن فإن الحول ينقطع. صورة المسألة: عندي 40 شاة ومضت معي 9 أشهر، ولكني بعت هذه الشاة في الشهر 9 وقبضت مبلغها، بعتها ب1000 ريال، قبضت 1000. عندما بعتها ماذا صار للوعاء الزكوي؟ نقص عن النصاب، فالحول قد انقطع. ومتى يعود الاستئناف من جديد؟ إذا اشترى شاة جديدة مثلا، هنا يعود النصاب من جديد، أو إذا نتجت إحداها يبدأ نصاب جديد وحسبة جديدة، وهكذا. لماذا فرق المؤلف بين البيع والمبادلة، مع أن البيع كما هو معلوم مبادلة مال بمال، والمال ليس محصورا في النقد، المال يا أخوة ليس محصورا في الأوراق النقدية، في النقد أو في الذهب والفضة، لا، كل ما كان له قيمة فهو مال، ما دام له قيمة شرعا فهو مال. فالكتاب هذا مال، والمنديل مال، والماء مال، والميكروفون مال، كل ما له قيمة فهو مال. وعلى هذا لو أن المؤلف قال مثلا أبدله بغير جنسه وأطلق دون أن يذكر البيع فإن المعنى لا ينقص في الواقع، لكن هل يعقل أن الحجاوي ذكر البيع وذكر المبادلة مع أن أحدهما يدخل في الآخر هكذا؟ يبدو لي والله أعلم أنه يقصد بالبيع أنه مبادلة عين بنقد. نعم أحسنتم. أما المبادلة فمبادلة عين بعين، يقصد بالبيع مبادلة عين بنقد، بمعنى أنه يبيع شاة فيقبض نقدا أو أوراقا نقدية. أما إذا بادل شاه بشاه أو شاة بمثلا جمل أو شاة ببقرة أو ما شابه ذلك فهذا نوع من المبادلة أو المقايضة كما هو معلوم. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع ولا مشاحة في الاصطلاحات، لكن رأيت بعضهم يقول هذا يتعارض وسياق المتون، فإن المتون ينبغي فيها الاختصار، لكن يعني الأمر سهل، هي زيادة كلمة واحدة فلا يعني يصل الحد إلى هذا، وإضافتها من باب الإيضاح أجمل، لأنه لو قال أو مبادلة أو أبدله بغير جنسه ربما ظن الظان أن البيع لا يدخل، فإفراد البيع بذلك له فائدة، وعطف الخاص على العام والعام على الخاص مما جاء به القرآن والسنة كما هو معلوم. قال رحمه الله: أو أبدله بغير جنسه، هذه الحالة الثالثة لانقطاع الحول، أن يبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة. طبعا إبدال بغير الجنس كأن يكون عنده إبل فيبدلها ببقر، أو عنده بقر فيبدلها بغنم، أو غنم فيبدلها بإبل، وهكذا. عندي 40 من مثلا الإبل، فبعد مرور 5 أشهر أو نحو ذلك فذهبت إلى السوق ورأيت مثلا 1000 شاة، قلت لأحدهم أعطيك 40 من الإبل تعطيني 1000 شاة، فوافق، فهذا نوع من الإبدال. فهنا الحول يستمر ولا ينقطع؟ ينقطع. وكل الحالات الثلاث إذا لم يكن قصد ذلك المزكي الفرار من الزكاة. أما لو قصد الفرار من الزكاة فإنه لا عبرة بكل ما سبق، باع أو أبدل أو نقص النصاب بسبب من عنده، فإنه في هذه الحالة إذا قصد الفرار من الزكاة فلا عبرة بذلك النقص. ذبح شاة ليفر من الزكاة، قال منها لحم للثلاجة ومنها لا شيء علي، لأني بعد 4 أيام سيأتي الساعي ويأخذ مني شاة، فأذبحها، فإذا أتى وعدها فإذا هي 39، منها استفدت لحما ومنها هربت من الزكاة. فنقول نعاملك بنقيض قصدك، ونلزمك بالتوبة، ونلزمك بالشاة. ما دليلنا على هذا؟ دليلنا على هذا القاعدة التي تقول إن الحيل لا تسقط الواجبات، إن الحيل لا تسقط الواجبات. وهذه قاعدة قد قررها الفقهاء، لا سيما الإمام مالك والإمام أحمد وكذلك أصحابهما، فإنهم على أن الحيل لا تسقط الواجبات. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما فعله اليهود. ماذا كان يفعل اليهود أيها الأخوة عندما نهوا نعم عن الصيد يوم السبت؟ جميل. وماذا فعلوا أيضا عندما حرم عليهم شحوم الميتة؟ فماذا صنعوا؟ باعوا الميتات وأكلوا الثمن. هل أنجاهم ذلك من العقوبات؟ أبدا، ما زالوا. ولا شك أن تعاطي الحيل للوصول للمحاذير أقبح وأعظم جرما وإثما من الوقوع المباشر في المحظور، لأن الأول فيه استخفاف، نسأل الله السلام والعافية، كأنه يقول بلسان حاله إن الله لا يعلم أني فعلت هذا لأجل الهروب. لا، الله يعلم السر وأخفى، وهو يعلم أنك تحايلت لتصل إلى المحذور. فهم لما منعوا من الصيد يوم السبت هم قالوا يعني لن نصيد يوم السبت، لن نتعاطى الصيد يوم السبت بذاته، سننصب الشباك يوم الجمعة ونأخذ شباكنا يوم الأحد، ويوم السبت لن نصنع فيه شيئا. وفعلا يوم السبت ما صنعوا شيئا، ثم يوم الأحد يأخذون الشباك، لكن هذا لم ينجهم، بل ذكر الله جل وعلا أنهم عوقبوا على هذا، وهذا منكر عظيم. وهكذا لما نهوا عن أن يذيبوا تلك الشحوم أو أن يأكلوا الشحوم، فأذابوها حولوها إلى زيوت، ثم باعوا الزيت وأكلوا ثمنه. كما أن بعض الناس يفر من أكل مال اليتيم، يقول أنا لا، أستغفر الله، لن أكل مال اليتيم، لن أكل مال اليتيم، لكن ماذا يصنع؟ يحوله إلى شراب ويشربه، يقول أنا ما أكلت مال اليتيم، أنا شربت مال اليتيم. هل هذا يعني يصلح مثل هذا؟ لا يصلح مثل هذا، هذا تحايل على الشريعة. وهكذا الآن لما حرمت العينة، نرى بعض البنوك للأسف تحايلت على العينة بطرائق ملتوية، هي في آخرها عينة. ولا شك أن الشارع ينظر للمآلات وللمقاصد، ما تغفل المآلات والمقاصد. ومما يذكر في هذا أن رجلا مجادلا قال لأحد الأئمة لما حرمت الخمر؟ ما هو إلا ماء طهور وثمرة طيبة، ما هو الخمر؟ هو عبارة عن ماء، والماء جائز، والفاكهة يجوز أكله، طبخناها مع بعض، فلماذا حرمت؟ قال أرأيت لو أخذت ترابا ونثرته على وجهك أتتأثر؟ قال لا. قال وأخذت ماء ونثرته على وجهك أتتأثر؟ قال لا. قال فإذا جعلت الماء والتراب وخلطتهما حتى أصبح طينا ورميت به رأسك تتأثر؟ قال نعم يشج رأسي. قال فكذلك الخمر. وهذا يا إخوة يذكر أيضا فيما يسمى بالعقود المركبة. العقود المركبة يعني عندك مثلا الأصل في القرض أنه جائز إذا احتاج إليه إنسان، طيب والأصل في البيع الجواز وأحل الله البيع. فلو بعتك بشرط القرض أو أقرضتك بشرط البيع ما حكمه؟ حرام، لا يجوز. مثله مثل عقد المارجن الذي سيأتي معنا إن شاء الله في المعاملات، فإن بعض المعاملات المعاصرة الآن قائمة على أنه لا يؤخذ الربا بشكل مباشر، لكن يؤخذ بطرائق ملتوية. طيب إذن المالكية والحنابلة على أن هذه القاعدة يعمل بها، هي لا تسقط الواجبات. الشافعية والأحناف رحم الله الجميع قالوا المهم المحصلة النهائية، لا عبرة بقصد ذلك المزكي. فإذا جاء من يأخذ الزكاة ورآها 39 خلاص يذهب، أما إذا جاء ورآها 40 أخذ شاة. طيب هو ذبح تلك الشاة فرارا من الزكاة أو باعها فرارا من الزكاة أو أبدلها بغير جنسها فرارا من الزكاة، فلم يعتبروا بهذا. والصواب بلا أدنى شك مذهب الحنابلة والمالكية، وهو أن الحيل لا تسقط الواجبات. نعم تفضل يا شيخ. نعم صحيح تنطبق. نعم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هو ذبح الشاة ليهرب من الزكاة ونحن نلزمه بها، كمن سافر في رمضان ليجامع أهله، فحينئذ نقول نعاملك بقضية بنقيض قصدك ولا نبيح لك ذلك، لا نبيح لك ذلك، وإن فعل هذا فإننا نلزمه بالكفارة كأنه فعل ذلك وهو مقيم. قال رحمه الله وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. بعد أن انتهى من الحالات الثلاثة التي انقطع بها الحول، وهي إذا نقص النصاب أو باع شيئا من المال الزكوي بغير أو باعه أو أبدله بغير جنسه، فهنا ينقطع الحول. لكن إذا أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول. كان عنده 40 شاة فذهب إلى السوق وأبدلها 40 وعاد إلى البيت 40 شاة أخرى، هل يستأنف لها حولا جديدا أو الحول الأول؟ الحول الأول، الحول الأول. طيب ما رأيكم لو أبدلها بشيء أكثر عددا منها؟ عنده 40 شاة لكنها شياه سمينة وأكولة ونظرة وهي غالية الثمن ذات نوع جيد، فلما وصل إلى هناك رآه من يملك 200 شاة لكنها من نوع آخر، والكل شاة والكل من نوع شياه، فأبدل 40 ب200 وعاد، نستأنف حولا ولا يستمر؟ ما رأيكم؟ 40 فقط؟ الآن 40 قابلت ماذا؟ أحسنتم، قياس على النتائج، كأنها نتجت. نعم فيستمر على الحول، لأن عندنا قاعدة إذا أبدلها بجنسها فإن الحول لا ينقطع، لأن الشياه قابلت حينئذ 3 شياه ونصف تقريبا، فيستمر الحول والله أعلم، يستمر ولا ينقطع لأنه أبدلها بذات الجنس قياسا على النتاج. بقي أن نعلم يا إخوة أن تأذلي وأتيك إن شاء الله، أن العلماء مختلفون في قضية الجنس الواحد، يعني ما ضابط الجنس؟ يعني الذهب جنس والفضة جنس، أو نقول الذهب والفضة جنس واحد وهكذا. أما الحنابلة فعندهم 4 أشياء جنس واحد، الذهب والفضة وعروض التجارة، ويلحق بها طردا على مذهبهم الأوراق النقدية، فهذه كلها تعد جنسا واحدا، تعد جنسا واحدا. لماذا؟ أما الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية فلأنها قيم للأشياء، هذه قيم الأشياء تقيم بها الأشياء فهي من جنس واحد حينئذ. وأما عروض التجارة فهي وإن كانت أعيانا في الواقع إلا أنها تقيم، نعم تقيم حينئذ، حتى عند الزكاة تقيم ثم تخرج بعد ذلك ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية. فالمقصود إخوة أن الحنابلة جعلوا الذهب والفضة وعروض التجارة جعلوا ذلك جنسا واحدا، ويلحق بها من باب الاضطراد الأوراق النقدية. وصورة المسألة لو كان عندي 20 دينارا من ذهب ثم ذهبت إلى السوق وأردت أن أبدلها بدراهم فأبدلتها 200 درهم، فهنا الحول انقطع ولا مستمر؟ مستمر، لأن الفضة والذهب كلاهما جنس واحد لأنها قيم للأشياء. كذلك لو كان عندي دكان وهذا الدكان في ثياب مثلا أو مواد غذائية أو ما شابه ذلك، في الواقع أنا أبيع وأشتري ولا يكون عندي ثياب أبيع هذه الثياب، إذا تكون عندي نقد ذهبت واشتريت بالجملة ثم آتي وأبيع. لو جعلنا عروض التجارة جنسا والفلوس أو الأوراق النقدية جنسا، معنى هذا أن الحول لن يتم، فأنا يعني سأبيع هذه الثياب في خلال 2 مثلا وأقول انقطع الحول، ثم أشتري غيرها أبدأ حول ثم أبيعها في 2-3 انقطع الحول. لكن عندما نقول إن عروض التجارة والأوراق النقدية وكذلك الذهب والفضة كلها جنس واحد، فهذا يفيدني أن الحول لن ينقطع ما دامت المبادلة في هذه 4. وهذا سؤال يعني قد يرد على الأذهان، يعني بعض الناس يقول كيف تلزمني وأنا عندي دكان، كيف تلزمني بأن أثمن ما اشتريته بالأمس وقبل أمس وقبل 1 وقبل 2؟ أنت المفروض أنك تثمن ما كان قد بقي معي كم سنة، ما بقي معي سنة ثمنه وخذ زكاته. لكن في بضاعة شريتها أمس وقبل أمس وقبل 2 ما مضى عليها سنة، فنقول في الواقع هذا من باب أنك أبدلت الشيء بماذا؟ بجنسه، أبدلت الشيء بجنسه. فنعم كان عندك البضاعة من قبل سنة، والبضاعة اللي قبل سنة قد بعتها أنت قبل 8 أشهر مثلا، لكنك اشتريت بضاعة أخرى ثم بعتها ثم اشتريت بضاعة أخرى ثم بعتها وهكذا. فالعبرة بما تحصل بعد السنة لأنك لم تبدلها بغير جنسها، فالحول واحد ولم ينقطع. لكن لو أنه أبدل شاة يعني أبدل شياها ببقر أو بقرا بغنم أو غنما بذهب أو ذهبا ببقر، هذا ينقطع الحول، هذا لا شك أنه ينقطع الحول. هنا قول في المسألة وهو أن الذهب جنس والفضة جنس وعروض التجارة جنس ونحو ذلك، وهذا قول أيضا له وجاهته، لكن أنا أميل للأول وهو أن هذه 4 كلها جنس واحد لأنها قيم للأشياء. العروض تقيم، والذهب والفضة والأوراق النقدية هي في الواقع أثمان وقيم، فمن ثم تكون جنسا واحدا، وهذا أضبط، هذا في الواقع أضبط. أيضا من العلماء من قال إذا كان على وجه الصرف لا على وجه التجارة فالحول ينقطع. بعضهم قال لو أنه 20 دينارا التي في المثال السابق أبدلها 200 درهم بقصد الصرف لا بقصد المتاجرة، يعني لا ليس تاجرا من تجار العملات والنقود، لكن كان عنده يعني هذه الدنانير فأبدلها بدراهم من باب الصرف، فبعض العلم يرى أن الحول ينقطع. لكن في ظني أن هذه المسألة تلحق بالسابقة، فالأربع الأشياء تتناوب ولا ينقطع فيها الحول، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. نعم جميل ممتاز. لو أبدل 40 شاة سائمة ب40 ليست سائمة، كأن يبدلها ب40 وهي عروض تجارة، نيته أصلا تغيرت لما ذهب في بعد مرور 6 أشهر على 40، ذهب إلى السوق وقال أنا سأبدل هذه 40 ب40 أخرى لكن تصلح للبيع، يعني يريد الآن أن يتحول من نشاط بهيمة أنعام إلى نشاط عروض تجارة بيع وشراء، فهنا ينقطع الحول مع أنها شياه بشياه جيد، فهنا ينقطع الحول لأن الجنس قد اختلف حتى ولو كانت شياها، لكن عندنا هنا عروض تجارة وهنا بهيمة أنعام. طيب تفضل. نعم صحيح، طبعا هذا ما تفضلت به عند أحمد وغيره، والعلماء يجعلونه في من منع الزكاة، سواء منعها تحيلا أو منعها بشكل واضح كأن يقول لن أخرج الزكاة لكم ويتهرب من إخراجها، فيلزم السلطان أن يأخذ الزكاة ويأخذ نصف ماله تعزيرا له. نعم، وهذا عمدة شيخ الإسلام في جواز التعزير بالمال، هي مسألة كبرى قد ذكرت طرفا منها في درس مضى. نعم. نعم. نعم. يعني كان معه 40 شاة ثم ذبح إحداها للضيف أو لحاجته دون أن ينوي الفرار من الزكاة، فلما انتهى الذبح يعني كأنه سر بما صنع، هذا في الواقع ما فعل ذلك هروبا، لكنه يحتاج إلى أن يصحح يعني علاقته بربه، كيف يفرح بأن الزكاة قد سقطت عنه، لكن هل يكون هذا فرارا من الزكاة؟ لا، لأنه إنما ذبحها لضيف أو لحاجة. جميل، يعني تقصد أن مقدار الزكاة ولا النصاب؟ لا، النصاب يختلف، يعني الذهب نصابه يختلف عن الفضة، والفضة يختلف عن الأوراق النقدية، يعني إلا في حال. هو على كل حال حتى لو جعلنا الذهب والفضة جنسا واحدا إلا أن الذهب له نصاب يختلف عن نصاب الفضة، لكن ربما يقال إذا كان مقدار الزكاة واحدا أو متقاربا، يعني الذهب ربع العشر، الفضة ربع العشر، عروض التجارة ربع العشر، الأوراق النقدية ربع العشر، هل هذا جعلها جنسا واحدا؟ ما أدري، هذه تضطرد أو لا يا أخو؟ لو تأملنا يعني عندك المعادن أيضا فيها ربع العشر وهي ليست من جنس الذهب والفضة، فيبدو لي والله أعلم أنه ليس أمرا مضطردا. نعم، تفضل شيخ. هذا سيأتي معنا، في عندنا يعني فصل ينعقد في بهيمة الأنعام، سنتكلم أنه يخرج كذا ولا يخرج كذا، أبشر، سيأتي بإذن الله تفصيله. قال رحمه الله: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. هذه مسألة من كبرى مسائل الزكاة، والعلماء مختلفون ومتنازعون فيها تنازعا كبيرا بالواقع، منهم من أوصل الأقوال إلى 4، يعني الزكاة الآن هل تجب في عين المال أو في ذمة المالك؟ من العلماء من قال تجب في عين المال، ومنهم من قال تجب في الذمة، ومنهم من قال تجب في العين ولها تعلق بالذمة، ومنهم من قال تجب في الذمة ولها تعلق بالمال. والحجاوي يرى أنها في عين المال ولها تعلق بالذمة، وذكر بعض أهل العلم أن المذهب أن الزكاة تجب في عين المال، في عين المال، وأن الحجاوي أضاف ولها تعلق بالذمة. فما معنى هذا؟ وهل لهذا الخلاف ثمرة أو ليس له ثمرة؟ أما من قال من أهل العلم أن الزكاة متعلقة بعين، أن الزكاة في عين المال، فإنه يستدل بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ومن هنا تكون بمعنى أو تكون على أي المعاني؟ من لها معاني كثيرة، التبعيض، أحسنت، يعني خذ من يعني بعض أموالهم، أي منها من ذاتها. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم: في سائمتها، في كل 40 شاة شاة، في هنا نعم للظرفية، والظرفية تقتضي أن تكون تلك الشاة من هذا القطيع، من هذا القطيع، هذا يدل على أنها من عين المال. أما من قال إن الزكاة في تتعلق بذمة المالك، ف في الواقع يقول بأن الشارع لم يلزم الشخص بإخراج الزكاة من نفس القطيع، فيحل لي أن أشتري شاة غير 40 التي معي وأخرجها. بعض الناس يقول أنا متعلق بهذه 40، قد ربيتها لسنة كاملة، خاصة بعض العجائز تقول أنا متعلق بهذه 40 شاة، لكن هذه 1000 خذ واشتري من السوق أفضل من التي عندي وأخرجها للفقراء، هل يسوغ هذا ولا ما يسوغ؟ يسوغ، يسوغ هذا، لا حرج، لا حرج في ذلك. فقالوا لما ساغ ذلك دل على أن الزكاة تتعلق بماذا؟ بالذمة وليست بالعين وكذا. والذين أتوا بأنصاف الحلول قالوا تتعلق، قالوا هي في العين وتتعلق بالذمة، أو هي في الذمة وتتعلق بالعين، جعلهم يقولون بهذا اجتماع الأدلة. فمن الأدلة ما يفهم منه أن الزكاة من نفس المال، ومن الأدلة ما يفهم منه أن المال الذي يزكى قد يكون من غير ما من غير الوعاء الزكوي، فهنا جعلوا هذا التفصيل. هل لهذه المسألة خلاف؟ نعم. هل هذه المسألة ثمرة؟ نعم لها ثمرة. من ثمراتها أيها الإخوة لو تلف الوعاء الزكوي. الآن مثلا الغنم كانت معي من محرم 37 إلى محرم 38، وجبت علي الآن كم شاة؟ شاة واحدة. بعد ذلك أتى سارق وسرق 40، أو جاءت رياح عاصفة فأهلكتها، أو جاءت أمطار قوية فأغرقتها. فالذي يقول إن الزكاة تجب في ذمة المالك ماذا يقول؟ أن يقول عليها أن يخرج، عليها أن يخرج شاة. والذي يقول إن الزكاة إنما تكون في ذات المال فيقول قد ذهبت. ومنهم من يفصل بين التفريط من عدمه، فيقول إن حصل التفريط فحينئذ يعني يلزمه أن يزكي، وإن لم يفرط فإنه ليس عليه شيء، وهذا سيأتي معنا بعد قليل عند قول المصنف ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. وعلى كل حال من أراد يعني الاستزادة في هذه المسألة، فقد ذكر بعض الشراح أن ابن رجب الحنبلي رحمه الله في القواعد ذكر في آخر القواعد هذه المسألة بفروعها، يعني فرع على هذه المسألة، هل الزكاة تلزم في العين أو في الذمة، أو تلزم في العين ولا تعلق بالذمة، أو تلزم في الذمة ولا تعلق بالعين، وذكر فروعا كثيرة. ها شيخ؟ نعم. الفرق من حيث التطبيق، الفرق يظهر في القولين الطرفين الذين قالوا تلزم في العين وقالوا تلزم في الذمة، أما الذين أخذوا بهما جميعا فهم في الواقع قولان متقاربان. فمن الثمرات التي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة في الجملة، لو كان عندك 40 شاة ومضى عليها 3 سنوات أو 4 سنوات ما زكيت أنت الآن، نفرض أنها هي 40 شاة ما تغيرت ومضى عليها 4 سنوات، ثم أتيت إلى الشيخ وقلت له أنا عندي 40 شاة سائمة وتوفرت فيها كل الشروط لكني سهوت أو نسيت أو كنت جاهلا أو كنت مفرطا، الآن ماذا أصنع؟ كم أزكي الآن؟ أربع عند من يقول ماذا؟ لا تعلق بالذمة. أحسنتم. الذين يقول لها تعلق بالذمة فيقولون 4، والذين يقول لها تعلق بالعين 1. لماذا؟ نعم ستنقص، لأنه في السنة الأولى كانت 40، فإذا أخرج 1 تصبح 39 وهكذا. هذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم في هذا. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. هذه أخوة مسألة مهمة جدا تحتاج إلى تأمل. الآن هل يعتبر من شروط وجوبها إمكان الأداء أم لا؟ يعني تمكنك من الأداء شرط وجوب ولا ما هو شرط وجوب؟ لا شك أنه عند الحنابلة ليس شرطا للوجوب، إذ لو كان كذلك لذكره المصنف عند ذكر الشروط، لكنه ما ذكر هذا من ضمن الشروط، ولهذا لا يعتبر في وجوبها. لكن مع هذا هل يجب عليه أن يخرجها إذا ما تمكن من الأداء عند الحنابلة؟ لا. فصار عندنا مسألتان الآن متقاربتان مختلفتان في الحكم، تقاربتها لكن اختلفتا في الحكم. عندي 40 شاة من محرم 37، جاء محرم 38 وأنا معي 40 شاة، فهنا يحكم علي علماء المذهب بماذا؟ بوجوب الزكاة. قلت لهم أنا لا أتمكن من الأداء، فأنا بعيد عن 40. 40 شاة موجودة في قرية، وهذه القرية أنا ممنوع من دخولها، فماذا يقولون؟ قد وجبت عليك، لكن هل يلزمك إخراجها الآن وإن لم تخرجها فأنت آثم؟ الجواب لا. فهم قالوا إن إمكان الأداء ليس شرطا للوجوب، لكنه ماذا؟ لكن إمكان الأداء شرط في الإخراج. في الإخراج يعني لا يلزمك إخراجها إلا إذا تمكنت من ذلك. قال الإنسان أنا كنت مسجون وقت وجوب الزكاة وعندي غنم، لكن جاء وقت الزكاة وأنا مسجون، أو جاء وقت الزكاة وأنا مريض ما أستطيع أن أذهب وأخذ شاة وأعطي الفقراء، نقول ثبتت في ذمتك لكنك لست آثما في عدم إخراجك لها. لماذا؟ لأن إمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. واضح يا جماعة؟ لا لوجوب الزكاة، يعني شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة عليك. فالزكاة وجبت واستقرت، لكن استقرت فين؟ في الذمة، استقرت في الذمة. أما الإخراج فهذا متعلق بماذا؟ بإمكان ذلك. ما الدليل؟ أدلة كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومعلوم أن العبادات وإن كانت قد وجبت، لكن قد يعني إن لم تتمكن من أدائها فإنها تسقط مؤقتا، يعني إن صح التعبير، لكن إذا متى ما تمكنت أتيت بها. الآن مثلا من المرأة مثلا إذا دخل وقت الفجر وهي طاهر، ثم توضأت أو ذهبت للوضوء فإذا بها قد حاضت، ماذا نقول لها؟ وجبت عليك الصلاة، هل تؤديها الآن؟ لا، ما تتمكن من أدائها الآن، وهكذا فتؤديها فيما بعد إذا طهرت تقضي هذا الفرض الذي دخل وقته، على الخلاف الذي تقدم طبعا، هذا على ترجيح أنه يلزمها إذا دخل وقت يمكنها أداؤها، يمكنها أداؤه في يمكنها أن تؤدي الصلاة فيه، وهكذا. فكذلك هنا الزكاة تبقى معلقة في ذمته حتى يتمكن من الأداء، حتى يتمكن من الأداء. وهذا هو الذي لعله هو الذي جعل الحجاوي يقول لا هي تلزم في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، لها تعلق بالذمة. طيب قال رحمه الله كيف شيء؟ في أقوال أخرى نعم، يعني عندك مثلا المالكية يقولون هل يمكنك إخراجها الآن؟ قال صاحب الغنم لا والله ما يمكن إخراجها، هي مضى عليها سنة لكني أنا الآن مريض ما أتمكن من إخراجها. قالوا تسقط عنك الزكاة، تسقط ولا تلزمك. قالوا لأن ذلك يعني لأن الزكاة نوع من العبادات المشروعة، والعبادة من شروط وجوبها إمكان الأداء، فكما أن بقية العبادات يلزم في وجوبها إمكان الأداء، فكذلك هنا أنت الآن لا تتمكن من أدائها. طبعا إذا تمكنت من التوكيل توكل، لكن الآن الصورة مفروضة في إنسان لا يستطيع أن يخرج الزكاة. نعم، يعني الزكاة بعيدة، 40 شاة في مكان بعيد. بعض الإخوة يقول أنا عندي غنم ترى في اليمن مثلا بس ما أقدر أصل إليها، ولم أتمكن من التواصل مع الراعي حتى يخرج الزكاة. فنقول عند المالكية سقط عنك الوجوب ولا شيء عليك، وعند الجمهور يلزمك ذلك، تلزمك تلك الزكاة، لكن متى تخرجها؟ عند الإمكان، متى ما تمكنت فإنك تخرجها. طبعا تعلم أن الزكاة لابد فيها من نية، لو أخرجها دون نية المالك ما صحت. نعم، السلطان ينوب مناب المالك في مسائل كثيرة كما هو معلوم، فلو أن السلطان أرسل من أخذها ونوى بذلك الزكاة يعني قد يقال بهذا، لكن الصورة مفترضة في أنه لن يتمكن من إخراجها لا بتوكيل ولا بغيره، فعند المالكية تسقط. قال رحمه الله: ولا بقاء المال. الحنابل رحمة الله عليهم أيضا لا يشترطون للوجوب بقاء المال. عندي 40 شاة في محرم 37 استمرت سنة، محرم 38 الآن وجبت عليه الزكاة، وقلت إن شاء الله غدا أذهب إلى زريبة الأغنام واختار شاة سمينة ثم أذهب وأخرجها للفقراء لوجه الله تعالى زكاة. فقمت من الغد فذهبت فلم أجد تلك الغنم، سرقت أو يعني أخذها مثلا آخر أو ما شابه ذلك. فهل يشترط لوجوب الزكاة بقاء المال؟ الآن المال ما عاد بقي، لا يشترط. بعض الإخوة يقول أنا عندي مبلغ 100,000 لمدة سنة في حسابي، ثم ذهبت وأخرجت المال في نهاية السنة، أما أخرجت المال وأنا في نيتي أخرج من 100,000 كم؟ 2500 الزكاة، فجاء إنسان وخطف هذا المبلغ مني وذهب ولم أتمكن من أن أصل إليه. فعند علماء المذهب خسر المال وأيضا وعليه الزكاة. لماذا؟ لأنهم يقولون ولها تعلق بالذمة كما قال الحجاج، يعني أنها ثبتت في ذمته، ثبتت في ذمته. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام نفيس في هذه المسألة. في الواقع يقول شيخ الإسلام إذا جاء وقت الزكاة ثم فرط هذا المزكي حتى تلفت، إما فرط في حفظها، يعني جعل هذه الغنم في متناول السراق، ما جعل لها حرزا أمينا ولا حصنا حصينا، فسرقت، فيقول هذا تفريط فتبقى في ذمته. لكن لو أنه ما فرط، جعل لهذه الغنم حارسا كما يفعل الناس في عرفهم وحافظ عليها ولم يتأخر في السداد وفي الأداء، في أداء الزكاة، ثم قدر أن تسرق فيرى أن الزكاة لا تلزمه. وله دليل قوي جدا، يقول الزكاة أو يد المزكي الآن كيد الأمين، كيد الأمين. تعلمون يا إخوة أن الأيدي يدان، يد أمانة ويد غصب، يد أمانة ويد غصب، وبعضهم يقول يد أمانة ويد ضمان، والمعنى واحد. فما ملكك الشارع أو ملكك المالك فيدك عليه يد أمانة، وما أخذته دون إذن الشارع أو دون إذن المالك فيدك عليه يد ضمان. والفرق بينهما في الحكم، ما كانت يدك عليه يد أمانة فلو تلف من غير تفريط ولا إفراط ولا تعدي فهل عليك شيء؟ لا. وأما ما كانت يدك عليه يد ضمان فلو تلف ولو من غير تعد ولا تفريط فإنك ضامن لا محالة. ولهذا قالوا في هذا قاعدة جليلة، قالوا المملوك المأذون فيه غير مضمون وغير المأذون فيه مضمون. المأذون فيه غير مضمون، طيب وغير المأذون فيه مضمون. لو أعطيتك أنا 100,000 شنطة وأنت حفظتها في حرز مثلها، خذت الشنطة وضعتها في صندوق حديدي كما تحفظ الناس أموالهم، ثم قدر أن يسرق، فهل تضمنها؟ الجواب لا، ما تضمنها، لأنك قبضت هذا المال بإذن من؟ بإذن المالك، بإذن المالك. طيب أعطيتك مثلا سيارتي عارية ثم لم تفرط ولم تتعد فتلفت، بالنسبة للعارية فيها خلاف كبير، وهي تختلف عن الوديعة التي سبق التمثيل بها لمعاني ستأتي إن شاء الله تعالى في حينها. لكن من أهل العلم منهم شيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن العارية كذلك لا تضمن، لأن يدك أيها المستعير على العارية يد أمانة اطرد. أما الحنابلة فلهم تفريقهم وخلاف بينهم وبين الجمهور. المقصود يا إخوة أن ما كانت يدك عليه يد أمانة فلا ضمان. الآن الزكاة يدك عليه يد أمانة أو يد غصب وضمان؟ يد أمانة، لأن الشارع أذن لك في أن تحتفظ بهذا المال عندك، وإنما ألزمك أن تخرج شاة في نهاية العام فقط، فأنت ما فرطت ولا تعديت، فكيف نلزمك بالزكاة؟ ولا شك أن هذا القول غاية في القوة، غاية في القوة. هذا اختيار شيخ الإسلام. مثال آخر يا إخوة عليه، لو قال إنسان أنا يعني قد أخرجت زكاة المال وحطيتها في جيبي، أخرجت من 100,000 2,500 وحطيتها في جيبي وذهبت إلى الفقير في يوم الزكاة، ما تأخرت، وضعتها في جيبي والجيب حرز، ولما وصلت إلى بيت الفقير طرقت الباب أردت أن أخرج المبلغ فإذا لم أجد شيئا، إما أنها سقطت وإما أنها سرقت أو أخذت بطريقة ما، فهنا على رأي شيخ الإسلام هل يلزم بأن يخرج غيرها؟ لا، ما تلزم، ما تلزم خلاص. وعلى رأي الحنابلة تلزم بإخراج غيرها لأنها ثبتت في ذمتك. إذن قوله ولا بقاء المال هذا الشرط عند الحنابلة. قالوا أيضا الحنابلة رحمة الله عليهم، قالوا يا جماعة الدين الذي عليك للآدميين هل يسوغ فيه أن تقول ما قلت قبل قليل من التعدي والتفريط؟ يعني أنا تسلفت منك 100,000 ولما جاء وقت السداد قلت والله إني جامع